نبدأ بسؤال باعثه أحد الإخوة المستمعين: ما هي الأعمال التي أقدمها لأرفع من رصيد أخي المتوفى؟ هل العمرة والصدقة تصل إليه في قبره؟ أرجو الإفادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد يدعو له. فأنت بإمكانك أن تكثر له الدعاء، وبإمكانك أن تتصدق عنه، سواء كانت هذه الصدقة بمال، أو كانت الصدقة بعمرة، أو كانت الصدقة بحج، أو كانت الصدقة بطبع شيء من كتب العلم، وبخاصة ما يتعلق بالقرآن وبالسنة. مرتبة الإحسان ومرتبة الإحسان أيضا مرتبتان: المرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، والمرتبة الثانية فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولا شك أن المرتبة الأولى أعلى من المرتبة الثانية، والمرتبة الثانية هي مرتبة الإيمان، المرتبة الثالثة هي مرتبة الإسلام. وعندما يذكر الإيمان في القرآن أو في السنة مفردا فإنه يشتمل على الإيمان، فإنه يشتمل على الإسلام، لأن الإيمان يعتبر من أعمال القلب، لكن عندما يذكر مفردا فإنه يشمل أيضا الإسلام. وعندما يذكر الإسلام مفردا في القرآن أو السنة فإنه يشمل الإيمان أيضا. وعندما يذكر الإيمان والإسلام جميعا يقرن بينهما فإن الإيمان يفسر بالأعمال الباطنة، وهي أعمال القلب، كما قال صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فيفسر الإيمان بالأعمال الباطنة، ويفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الإنسان في الدرجة الأولى من درجتي الإحسان، أو في الدرجة الثانية من درجتي الإحسان في عبادة الله جل وعلا وحده. وعلى هذا الأساس فالصلاة والزكاة والصيام والحج، وهكذا النطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذه أعمال ظاهرة. وهكذا أيضا الأمور الأخرى من المعاملات، إذا فعلها الإنسان على أنه ممتثل لأوامر الله، أو ترك المحرم على أنه ممتثل لنهي الله جل وعلا، فإن ذلك كله من خصال الإسلام. والتوحيد هو توحيد الله جل وعلا، وهو توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية. فتوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، وتوحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد، وتوحيد الأسماء والصفات هو توحيد الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، لأنه لا شريك له في ذلك ولا نظير له في ذلك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا أخونا يسأل ويقول: أنا شاب ملتزم ولله الحمد، ولكن أول مرة أفد إلى هذه البلاد الطيبة المباركة، وأديت العمرة صحيحة، ولكن بعد يومين طفت بالبيت وأديت 4 أشواط وخرجت في الشوط 5 من شدة الزحام ولم أكمل الطواف لأني كنت جاهلا، هل علي شيء في هذا؟ الجواب: الطهارة من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر، وطهارة البدن وطهارة الثوب شرط من شروط صحة الطواف، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الطواف طواف تطوع أو طواف للعمرة أو طواف للحج. وما ذكره السائل من جهة كونه أكمل، من جهة كونه طاف 4 أشواط وخرج من شدة الزحام، فالطواف كما أن الطهارة شرط فيه، فكذلك إكمال السبعة شرط. وإنما ذكرت اشتراط الطهارة في الطواف مع أن السائل لم يسأل عنها، وذلك لشدة الحاجة إليها، فإن كثيرا من الذين يطوفون يسأل كثير منهم ويقولون إنهم طافوا على غير طهارة، فالحائض تطوف والشخص يكون عليه حدث أكبر أو حدث أصغر ويطوف، فنبهت على ذلك لشدة الحاجة. وأما بالنظر إلى إكمال الأشواط السبعة فهو أيضا شرط في صحة الطواف، وبناء على ذلك فما طافه الشخص من الأشواط الأربعة لا يكون معتبرا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا يسأل أخونا ويقول: ما هي شروط التوبة النصوى؟ هل علي إذا تبت من الذنب ثم رجعت ثم تبت مرة أخرى ورجعت وثالثة واستقمت على الطريق ولكن لم يحصل لي بعض النكبات بعد ذلك، هل توبتي صحيحة أم لا؟ الجواب: الشخص يقلم على ترك واجب أو على فعل محرم ويتكرر منه ذلك، ويمهله الله جل وعلا، وقد يكون هذا الإمهال من باب الاستدراج، كما قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ومن فضل الله وإحسانه أنه فتح باب التوبة لعباده، فقال في شأن الكفار: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال تعالى، وهي أرجى آية في القرآن: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. التوبة من حقوق الله جل وعلا لها 3 شروط: الشرط الأول الإقلاع من الذنب، والثاني الندم على فعله، والثالث العزم على أن لا يعود إليه. فإذا اختل شرط من هذه الشروط فإن التوبة لا تكون صحيحة. وإذا كانت التوبة من حقوق الخلق فإن هذه الشروط لا بد منها، ويضاف إليها شرط رابع، وهو أن حق الآدمي إذا كان حقا ماليا فإنه يعاد إليه، وإذا كان حقا من أرض مثلا فإنه يستبيحه، وإذا ترتب على استباحته أو رد المال مفسدة أعظم من المصلحة التي يسعى إليها الشخص فإنه يتصدق بالمال من جهة ويدعو بهذا الشخص من جهة أخرى، يكثر من الدعاء إلى درجة اعتقاده أن الله سبحانه وتعالى قد غفر له وأنه أدى ما يكون بديلا عن الشر، لأنه أصبح عاجزا عجزا حكميا عن أداء الشر، وذلك أنه إذا أداه سيترتب عليه جلب مفسدة أعظم من المصلحة التي يريدها. ومن قواعد الشريعة ترجيح جانب المصالح على المفاسد إذا كانت المصالح هي الراجحة، وترجيح جانب المفاسد على المصالح إذا كانت المفاسد هي الراجحة، فتلغى المصلحة وكأنها لا تكون موجودة. وعندما تتساوى المصلحة والمفسدة في نظر المجتهد أو في نظر الشخص باعتبار المتمكن من معرفة الواقعة، فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وهذه القاعدة إذا سمعها طالب العلم فمحل تطبيقها هو مساواة المصلحة والمفسدة. فعندما تجد في كتب العلم أو تسمع من العلماء أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فلا تفهم هذا على إطلاقه، وإنما هو مقيد بما بصورة واحدة، وهي ما إذا كانت المفسدة مساوية للمصلحة. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من جازان بعريش المستمع عبير أحمد عباس، أختنا تسأل وتقول: توفي والدي منذ 13 يوما، ودخلت أمي في الحكم الحداد من أول يوم توفي فيه والدي، ونحن لا نعرف أحكام الحداد من جهة الألوان ومن جهة تغطية الرأس وعدم إظهار الشعر حتى ولو لم يوجد في البيت أحد. وقد رفعت أمي صوتها يوما من الأيام وكان خلف الباب رجل أجنبي، وكشفت على صبي عمره يقارب 9 سنوات. هل هذه الأعمال مخالفة للإحداد؟ وما الحكمة من الإحداد؟ أحسن الله إليكم. الجواب: الإحداد حق من حقوق الزوج، والإحداد هو عبارة عن أن المرأة تبقى في بيت زوجها إذا لم يترتب عليها ضرر، تبقى في بيت زوجها إن كانت حاملا فعدتها تنتهي بوضع الحمل، وإن لم تكن حاملا فإنها تعتد 4 أشهر و10 أيام، فتكمل الشهر 30 يوما، وتتجنب لباس الزينة، ولا تخرج من البيت إلا لضرورة، كما إذا دعت الحاجة إلى خروجها إلى المحكمة أو إلى المستشفى. أما ما ذكرته السائلة من جهة أنها كشفت على ولد عمره 9 سنوات مثلا، وكذلك الخطأ الذي حصل منها برفع الصوت، كل هذا ليس له تأثير على إحدادها. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول أيضا أختنا: يعتاد الناس في المنطقة التي نحن فيها بصيغة الحلف التالية، قولهم حرام أو حرام بالله، فهل يجوز لهم ذلك؟ أفيدونا أحسن الله إليكم. الجواب: أن الشخص إذا أراد أن يحلف فإنه يحلف بذات الله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، هذا هو المشروع. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين رمز لاسمه بالرمز أبي الفاروق من الجزائر، يقول: أنا في مقتبل العمر وأجد في قلبي قسوة، حيث لا أتأثر عند سماع القرآن أو قراءته وعند ذكر الموت والقبر والحساب مما سبب لي ضيق، فهل من توجيه جزاكم الله خيرا؟ الجواب: الأمور التي تحدث في الإنسان وهي خارجة عن الأصل الشرعي كما يحدث لبصره من المرض، فالمرض يحدث ببصر الإنسان بمعنى أنه يتلذذ بمشاهدة الأمور المحرمة، وكذلك مرض السمع يتلذذ بسماع الأمور المحرمة، والأول والبصر يتألم من مشاهدة الأمور المشروعة، والسمع يتألم من سماعه للأمور المشروعة كسماعه مثلا للقرآن، وهكذا بالنظر إلى سائر جوارحه، وهكذا بالنظر إلى قلبه، فقلبه يحصل فيه قسوة، وهذه القسوة سببها المعاصي التي يقترفها الإنسان، والمعاصي التي يقترفها الإنسان تكون قولية وتكون فعلية وتكون من أعمال القلوب وتكون من الجوارح من القدم يسعى به إلى ما حرم الله، ومن اليد يبطش بها ويفعل بها ما حرم الله، وهكذا بالنظر إلى السمع، وهكذا بالنظر إلى البصر وإلى اللسان، وهكذا الفم يتناول معه ما حرم الله من المشروبات المحرمة ومن المطعومات المحرمة، وهكذا بالنظر للفرج يفعل فيه ما حرم الله جل وعلا. فعندما يصاب الشخص بحالة كما ذكر السائل، بمعنى أنه لا يتأثر، بمعنى أنه لا يتأثر من سماع الخير، وإنما ينبسط من سماع الأمور التي ليست بطيبة مثلا، فإن هذا الشخص لا شك أن عنده مرض ويحتاج إلى العلاج، ولهذا قال بعض السلف: إذا أردت أن تعرف صلاح قلبك من فساده فانظر إليه في ثلاثة مواقف: الموقف الأول عند سماع القرآن، هل يتأثر قلبك من سماع القرآن وتجد خشية وتجد خوفا من الله جل وعلا وتجد رجاء لثوابه؟ هذا هو الموقف الأول، فإذا كنت لا تجد ذلك فاعلم أن قلبك بعيد عن الله جل وعلا. الموقف الثاني الدعاء، فإذا كنت تدعو وأحسست بتأثر في قلبك من دعائك فهذا يدل على حياة قلبك. والموضع الثالث في الصلاة، فانظر إلى نصيب قلبك من الصلاة، هل قلبك يكون حاضرا في الصلاة مستحضرا لعظمة الله جل وعلا؟ فإذا كان قلبك لا يحضر في هذه المواضع الثلاثة أو في واحد لا يحضر في هذه المواضع الثلاثة فإنه ميت، وإذا كان يحضر في واحد منها أو في اثنين منها فإنه مريض. وعلى كل حال، فمن فضل الله وإحسانه أن الله جل وعلا فتح باب التوبة وباب الدعاء من الشخص لنفسه وباب الصدقة بمعنى أن الإنسان يتصدق عن نفسه، وفتح باب دعوة المسلمين بعضهم لبعض، وفتح باب الصدقة من المسلمين لبعضهم على بعض. فأنت أيها السائل وكذلك من هو على منوالك يحتاج إلى أن يفكر في الأسباب التي أدت إلى هذا المرض وأن يعالج هذه الأسباب، وذلك بالتوبة الصادقة النصوح إلى الله سبحانه وتعالى، فإن التوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: أحب أن أحفظ القرآن وأن أطلب العلم، لكني أجد مشقة في ذلك، فما هي الطرق التي تدلوني عليها لسلوكها؟ أحسن الله إليكم. الجواب: لا شك أن القرآن كلام الله جل وعلا، ولهذا يقول بعض السلف: من أراد أن يكلمه الله جل وعلا فليقرأ القرآن. والقرآن يحتاج إلى فهم معانيه. الشخص عندما يكون عنده علم على حفظ القرآن لا بد أن يتأكد أولا من سلامة نطقه بالقرآن، ثم بعد ذلك يحدد الموضوع الذي يريد أن يغيبه، يعني مثلا 5 آيات 10 آيات. ومن المعلوم أن سور القرآن وبخاصة السور الطويلة، يعني غير المفصل، غير آخر المفصل، من المعلوم أن السورة الواحدة تشتمل على جملة من الموضوعات، وفيه بعض طبعات المصاحف قد وضع فيها تحديد للموضوعات، وذلك عند آخر آية من الموضوع يرمز لها بحرف عين فوق الآية، وقد يكون حرف العين فوق الآية، ويكون أيضا بجانب السطر الذي فيه آخر الآية توضع أيضا عين، فهذا يكون موضوعا مستقلا. فمثلا إذا نظرنا إلى أول سورة البقرة نجد الموضوع الأول منها في بيان أقسام الناس: المؤمنين، الكافرين، المنافقين. فالمؤمنون 4 آيات، والكافرون 2 آيات، والمنافقون 13 آية. هذا فيه بيان أقسام الناس، فيحدد الشخص هذا الموضوع. بعدما يحدد الموضوع تأتي مرحلة أخرى، وهي قراءة تفسير لهذه الآيات، وذلك من أجل أن يتصور المعنى الذي دلت عليه هذه الآيات التي يريد أن يحفظها، ويكون هذا التصور للمعنى سابقا للحفظ، ويعتني بمعرفة سبب النزول، ويعتني أيضا بمعرفة ما إذا كان بعض الآيات ناسخا أو بعض الآيات منسوخا، وذلك من أجل أن يضع هذه الآيات في فكره على وجه سليم، وعندما يتلو هذا القرآن مستقبلا وذلك بعد التأكد من حفظه من غيبه، عندما يستحضره يحضر له سبب النزول ويحضر أيضا معاني هذه الآيات، فيكون نافعا له في تدريسه وفي قضائه وفي إفتائه، وهكذا في محاضراته، وهكذا بالنظر إلى وهكذا بالنظر عندما يسأل عن حكم من الأحكام، فإن موضع هذا الحكم من القرآن يحضر في ذهنه معناه، وكذلك يحضر الدليل الذي يشتمل على هذا المعنى. فذكرت الموضوع الأول من سورة البقرة وهي تشتمل على 40 موضوعا، والموضوع الثاني هذا من قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا فيه دعوة للتوحيد إلى قصة استخلاف آدم، وهي قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فالمقصود هو أن الشخص يتأكد من سلامة النطق أولا، ثم يحدد الموضوع ثانيا، ثم بعد ذلك يقرأ تفسير هذا الموضوع، ثم بعد ذلك يغيبه، ثم بعد ذلك يكرر هذا الشيء الذي غيبه في الصلاة السرية كالظهر والعصر في الركعتين الأوليين، وهكذا في صلوات النوافل إذا كان يصليها هو، سواء كان ذلك في الليل والنهار، ويستمر على ذلك حتى ينهي القرآن ويتعاهد ذلك. وإذا أراد أن يتوسع في معرفة أحكام القرآن وكذلك معرفة تفسير القرآن بعضه ببعض وكذلك تفسير السنة للقرآن، فلا شك أن هذا خير على خير. ومن المعلوم أن المسؤولية تتجه على الشخص باعتبار مسؤوليته، فقد يكون الشخص من الأشخاص الذين يجب عليهم الذين لا يتوجه إليهم إلا ما كان من الشريعة من باب فرض العين، وقد يكون الشخص من الأشخاص الذين يتوجه إليهم الأمر باعتبار فرض الكفاية، كمن يتولى القضاء فإن هذا يتوجه إليه الأمر باعتبار فرض الكفاية. أما الشخص إذا كان يريد أن يفعل بنفسه فقط فهذا يتوجه إليه الأمر على حسب فرض العين، ومعنى ذلك أن المسؤولية بقراءة التوسع في قراءة تفسير القرآن تكون مختلفة باختلاف الأشخاص، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.